الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 32، تم تسجيل هذه المادة في 12 من شهر جمادى الآخرة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 31 من شهر آب عام 1 بعد 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل هناك ثمرة علمية مترتبة على كون تكبيرة الإحرام ركنا أو شرطا؟ تكلم الشيخ عن الخلاف في تكبيرة الإحرام من حيث كونها ركنا أو شرطا، وقال بأن ثمرته قليلة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة؟ أجاب الشيخ بما رجحه ابن حجر، وهو نسبة المدة التي نزل الوحي فيها من خلال رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 6 أشهر، إلى مدة النبوة وهي 23 سنة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ بيّن الشيخ بأن المعنى متعلق بقدر الأجر والثواب. ما صحة حديث أنا ابن الذبيحين؟ بيّن الشيخ بأنه لا أصل له. ما صحة نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الشارب قبل الطالب ولا تجعل آخر طعامكم ماء؟ بيّن الشيخ أنه لا أصل لهما، وبيّن بطلان معنى كل منهما. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أيد الشيخ ذلك القول ثم ساق الأدلة عليه. هل في واقعة إهداء النبي صلى الله عليه وسلم عباءة من حرير لعمر ما يعارض قولكم بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وجه الشيخ تلك الواقعة بما لا يتعارض مع ذلك القول. أليس الأولى أن يبين للناس بالأدلة ما جرى بين الصحابة من فتنة حتى لا يضللوا من قبل المبتدعة والفرق الضالة؟ بين الشيخ فضل الصحابة وحذر من الطعن فيهم، وأما ما جرى بينهم فالقاعدة في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ثم عرج على أشرطة طارق سويدان وما فيها من روايات مكذوبة حول تلك الفتنة. ما درجة صحة هذين الحديثين: إذا أكلتم فرازموا وبلوا أرحامكم ولو بالسلام، وهل هذا الأخير على الوجوب؟ قال الشيخ بأن الأول منكر ولا سند له، وأما الثاني فصحيح وهو على الوجوب. ما رأيكم في كتاب الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان؟ بيّن الشيخ أنه كتاب جيد بالجملة. رجل زنى في المرة الأولى فجلد، فهل يعد محصنا إذا عاد في المرة الثانية؟ قال الشيخ بأنه لا يعد محصنا، ثم توسع في المسألة. أما الوجه الثاني من الشريط: هل معرفة الفرق الضالة فيه خير لنا؟ تكلم الشيخ عن حكمة خلق الله للشر وعن فضل التوحيد. من فاتته صلاة الفجر بأن نام عنها بعد أخذه للأسباب الشرعية، فهل يكون وقت صلاتها عند قيامه من نومه مضيقا أم موسعا؟ بينما كنت أصلي الفجر شعرت بنزول نقطة ماء من ذكري، فماذا أفعل؟ ما حكم قراءة المتون والأحاديث تجويدا كالقرآن؟ قال الشيخ بعدم جواز ذلك. مر أمتك بالحجامة، هل هذا دليل على وجوب الحجامة؟ وهل هذا يعد من باب الأمر بالأمر؟ قال الشيخ بأن الأمر بالأمر ليس أمرا، ثم فصل في ذلك. هل يختص الواجب المؤقت بالفرائض أم أن النوافل تدخل فيه؟ ما هي الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن؟ هل يجوز العزل بين الزوجين في أول سنة من زواجهما حيث أنهما لا يرغبان في الإنجاب فيها؟ وأخيرا، هل الحديث الموقوف حجة؟ يا رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 في يوم الجمعة 12 من جمادى الآخرة لعام 2020 للهجرة. والجمهور هنا إلى أن جل الأسئلة هي من الأسئلة التي تلقاها الشيخ في دروسه لأصول الفقه في دورة الإمام الألباني الشرعية. يقول السائل: هل هناك ثورة عملية مترتبة على كون تكبيرة الإحرام ركنا أم شرطا؟ وإذا كان الوجود ثمرة فمن هي؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فبالنسبة لتكبيرة الإحرام، هل هي شرط أم ركن في الصلاة؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا الخلاف ثمرة تترتب عليه، وليس الخلاف فيها خلافا لفظيا نظريا، وإنما هو خلاف حقيقي في صور نادرة. الحنفية يجعلون تكبيرة الإحرام من الشروط، فهم يلحقونها باستقبال القبلة وبالطهارة وما شابه، والجماهير أعني الأئمة الثلاثة المتبقين، فهم المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا مذهب غيرهم من فقهاء الأمصار، يجعلون تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، فهم يلحقونها بقراءة الفاتحة وبالركوع والسجود، فمن قال إنها شرط أخرجها من الصلاة، ومن قال إنها ركن أدخلها في الصلاة. فما هو أول ركن عند الحنفية من الصلاة؟ قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن، والواجب الفاتحة. وما هو أول ركن في الصلاة عند الجماهير؟ تكبيرة الإحرام. هل لهذا الخلاف بين الفقهاء ثمرة؟ نعم له ثمرة، ولكنها قليلة محصورة في مسائل. فمثلا لو أن رجلا حمل نجاسة فكبر ثم ألقى النجاسة، فما وقت صلاته عند الحنفية؟ صلاته صحيحة، لأنه بعد لم يدخل في الصلاة. رجل استقبل القبلة وعنده معه نجاسة وتخلص منها، ما هو حكم صلاته؟ صحيح. فمن عد تكبيرة الإحرام من الشروط، فلو أنه تخلص من نجاسة يعلمها قبل الفاتحة وبعدها فالصلاة صحيحة عنده، ومن جعلها من الأركان فالصلاة باطلة. هذه ثمرة وهذه نادرة، لكن الحنفية يذكرون هذه الثمرة في مسألة شهيرة عندهم. ما أدري أحد يذكرها أم لا؟ هنالك مسألة شهيرة جدا عند الحنفية في حكم تكبيرة الإحرام وتخريج فرع على أنها من الشروط ليس الأركان. هاتي علي. لا، المسألة ليس الخلاف في اللفظ، إنما الخلاف إنه هل التكبيرة بذاتها هي من الشروط أم من الأركان. قبل هذه نبين حكم السلام من الصلاة. حكم السلام في الصلاة ما هو؟ هو ركن عند من؟ عند الجماهير. وعند الحنفية التسليم عندهم من الواجبات، فلو أن رجلا أحدث بعد الفراغ من الواجب من الجلوس، ولو انشغل في الواجب من الواجب في الجلوس الأخير عندهم، فلو أنه أحدث قبل التسليم فصلاته عند جماهير أهل العلم باطلة، وهذا هو الصواب، بناء على أن التسليم الأولى ركن، بل عند شيخ الإسلام ابن القيم التسليمتان ركن، لأنهما لم يصححا ولا حديث واحد في أن النبي قد سلم تسليمة واحدة. وقد تعقبت ابن القيم بنفس طويل في تعليقي على إعلام الموقعين وأثبتت أن التسليمة الواحدة ثابتة من هديه صلى الله عليه وسلم. نعود لأصل الرسالة. عند الحنفية السلام من الواجبات، والواجبات لو تركت صاحبها مقصر وصلاته صحيحة. فلو أحدث رجل قبل أن يسلم فعندهم صلاة صحيحة. أريد الآن أن أربط بين هذا وتكبيرة الإحرام في مسألة شهيرة جدا عندهم في السهو، وهي الثمرة الشهيرة المذكورة المترتبة على كون تكبيرة الإحرام هل هي شرط أم ركن، وهي لو أن رجلا قام لثالثة في صلاة ثنائية أو لرابعة في صلاة ثلاثية أو لخامسة في صلاة رباعية، فإنه عند الحنفية من قام للثالثة فإنه يأتي بالرابعة، ومن قام بالرابعة فإنه يأتي بخامسة، ومن قام للخامسة فإنه يأتي بسادسة، بناء على أن تكبيرة الإحرام عندهم شرط، فهي تصح للطاعتين للفريضة والسنة. فإن صلى الإنسان خامس قالوا ثلاث فرض والاثنتين إيش سنة، وتكبيرة الإحرام شرط وليست ركنا، فهي تصح لأن تكون تجزع عن العبادتين، عن الثلاث ركعات والركعتين، عن الركعتين والركعتين في الرباعية، وعن الأربع ركعات والركعتين في السداسية، لأن الأصل في التطوع والتنفل أن يكون ركعتين ركعتين. والسلام عندهم واجب، فإن ترك السلام بعد الثالثة فتكون صحيحة، فبعد الثالثة قام الناس للرابعة، فالحنفية ماذا يقولون؟ يقول في الخامسة جلس للأوسط، جلس للثانية، ثم قام للثالثة ناسيا، فالحنفية ماذا يقولون؟ يأتي للرابعة، قام للخامسة بعد التشهد الأخير وقبل السلام ناسيا ثم تذكر، ماذا يقول الحنفية؟ يأتي بسادسة، بناء على أمرين، على أصلين عندهم، أن تكبيرة الإحرام شرط وليست بركن، والشرط الواحد الطهارة الواحدة تجزئ الفريضة والنافلة، أليس كذلك؟ وبناء على أيضا أن التسليم عندهم ليس بركن، وكلامهم مرجوح وليس براجح، والراجح أن من قام لخامسة فلا يأتي بسادسة، ومن قام لثالثة فلا يأتي برابعة. وقد تعرض النووي في المجموع لمذهب الحنفية وقال هذا تكلف بارد، الاتيان بالركعة الزائدة تكلف لا داعي له، تكلف لا داعي له، وإنما الذي جعلهم يقولون بهذا أصلهم في حكم تكبيرة الإحرام وأصلهم في حكم التسليم. ولذا جواب على سؤال الأخ، وهذه أسئلة الدورة التي قد فرغنا منها أمس فضل الله عز وجل، وقد شارك فيها فضل الله عدد كبير من بلدان كثيرة، وللأسف أزهد الناس في العلم الشرعي أهل هذا البلد، ما رأينا أزهد من أهل هذا البلد في العلم الشرعي. جاءنا أولاد من هولندا ومن فرنسا ومن ليبيا ومن تونس ومن الجزائر ومن الإمارات ومن البحرين ومن قطر ومن الكويت، يتعلمون الأحكام الشرعية، لكن أهل هذا البلد للأسف يعني كانوا مناطقة بين الضيوف وبين أهل هذا البلد. نسأل الله أن يحبذ لنا العلم، وتذكروا قول النبي من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فالتفقه في الدين إرادة من الله، أراد الله بالإنسان خيرا حبب إليه أن يتعلم دينه، ومن لم يحبب إليه أن يتعلم فهذا على خطر. فأصل كل خير بدايته أن نتعلم الأحكام الشرعية، وأن نتعلم وأن نحب العلم الشرعي، وأن نتعلمه لنعمل، لا أن نتعلمه كذا تناظر. ورحم الله سفيان لما قال من تعلم العلم للعمل كسره العلم، ومن تعلم العمل كسره العمل، ومن تعلم ليجادل ويناظر فليضع له فليركب له قرنين حتى يناطح الناس. فنحن نتعلم حتى نعمل إن شاء الله. نعم. يقول هذا الحديث له معنيان، المعنى الذي أراه راجحا وهو المشهور، ومعنى آخر مغمور قال به القرافي وحاول يعدد أجزاء ومن أجزاء هذه الماهية 46 واحد 2 46 فقال تعبت ولم أظفر إلا 42 خصلة. والحافظ بن حجر طيب خاطره في الفتح فزاد عليها 4 من عنده، وفيها تكلف في الحقيقة. والصواب الذي رجحه الحافظ بن حجر قال كم مدة النبوة، مدة النبوة كم؟ 23 سنة. كم المدة الذي كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها من خلال الرؤية الصالحة؟ 6 أشهر. فكانت نسبة الرؤية الصالحة من أجزاء النبوة نسبة كم؟ 41. ولذا كانت الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من ايش؟ من النبوة. هذا ارجح الاقوال واظهرها واسلسها واسلمها وابعدها عن الثلثة. اذ النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه الوحي 23 سنة، واول 6 اشهر من 23 كانت عبر الوحي، عبر الرؤية، قبل ان يأتي اي شيء. الرؤية التي يراها في المنام يراها في الواقع. ولذا يا اخواني من علامات صلاح الانسان ومن علامات صدق حديثه ان رأى في المنام ما يراه في الواقع فهذا علامة خير، فهذا علامة خير. فهذه كانت جزء من 46 جزء من اجزاء النبوة، هذا الذي رجحه الحافظ وهو الصواب، والله اعلم. بالنص ونعم مرد هذا بنص. نعم. يقول النبي ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له من الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، هذا مما وقع فيه خلاف على أقوال أرجحه إثنان وقد قال ابن عيينة قولا ثالثا. أما أرجح الأقوال عندي في الأجر والثواب، فالصوم من الذي يجازي به؟ الله. فكل الأعمال الحفظة تعرف ثوابها وتكتب ثوابها، إلا الصوم فإنه لله عز وجل، أي الله يجازي به. ويؤكد هذا رواية عن مسلم فيها فصل بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين حديث القدسي، وفي هذا إشارة إلى أن الحديث النبوي والحديث القدسي قد يجتمعان في حديث واحد. ففي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ففي هذه الرواية إشارة إلى أن الحسنة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلى الصوم. فمضاعفات هذه لمن؟ لله. ولله المثل الأعلى، مثل رجل عنده عمال أعجبه عاملا من هؤلاء العمال وله عليهم مسؤول ويعطيه المال يحاسب إيش؟ ليحاسب هؤلاء العمال. فأراد هذا الإنسان أن يكرم هذا العامل المخلص المتسابق في عمله، فقال حاسبهم إلا فلان، فجعل حسابي أنا وإياه دون واسطتك، حساب هؤلاء أن تعطيهم الرواتب، أما فلان فأنا بحاسبه حوله عليه. فهذا الإنسان مستثنى من الأجر، هذا العمل وهو الصوم مستثنى من أجر من؟ من أجر الكتبة، من أجر الملائكة، إلا الصوم فإنه لي. هذا أقوى الأقوال. هنالك قول آخر يشبهه ولكن حيث الثمرة، فيقول العلماء كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، بمعنى أنه يعمق المراقبة في النفس. إذا الصوم النبي وصى بالصوم، وصى رجلا بالصوم فقال له عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا ند له، المراد من عباداتنا أن نعمق مراقبة ربنا في نفوسنا، أليس كذلك؟ ومن أشد العبادات التي تكون لله، بمعنى أنها تعمق المراقبة في النفس البشرية لله عز وجل، إيش؟ الصوم. فكأن كل العبادات أمام كون أثر المراقبة في النفس ظاهرة، فكأنها للإنسان إلا الصوم فإنها تبقى لله، بمعنى أن الصائم في كل لحظة في كل حين يشعر أن له ربا يراقبه. نقل المنذري أن ابن عيينة، يعني ابن عيينة، سئل عن هذا الحديث فقال: إذا كان يوم الحساب، إذا كان يوم القيامة، فإن الله عز وجل يحاسب عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل ما بقي عليه من المظالم بسبب الصوم. هذا غريب، نقله المنذري عن سفيان وقال هذا غريب، قال إلا الصوم فإنه لي، أي الله جل في علاه في يوم القيامة بعد ما يتحمل الإنسان المظالم ولا يبقى شيء على هذا العبد، تؤخذ حسناته جميعا، فيجعل الله عز وجل الصوم له، بمعنى أنه يجازي به عن الأشياء المتبقية. هذا غريب، والأرجح الأول، والله أعلم. يقول ما صحة حديث أنا ابن الذبيحين؟ حديث أنا ابن الذبيحين حديث وقع ذكره من قبلي في درس الأصول، فهو في الحقيقة لا أصل له، وقد التبس علي بحديث آخر كنت قد صححته وما زلت قد صححه جمع من العلماء، وهو حديث أنا ابن العواتك من سليم، فلما احتجت به كنت أظن أن الذي قد صححته في مجالسة هو حديث أنا ابن العواتك من سليم. هذا الحديث صحيح، صححته في المجالسة وتكلمت عليه برقم 2390. وأما أنا ابن الذبيحين فهو بهذا اللفظ لا أصل له، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الزرقاني في بعض كتبه أنه حسن، وهذا من أوهامه. نعم، ورد لفظ نحو هذا اللفظ عند الحاكم في المستدرك الثاني صفحة 554، وعند ابن جرير في التفسير الثاني صفحة 554، وهو ضمن حديث قال فيه أعرابي: يا رسول الله، خلفت البادية يابسة، هلك المال وضاع العيال، فعد علي بما فاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ولكن هذا الحديث قال عنه الذهبي في التلخيص: سنده واهن. وقال ابن كثير في تفسيره في الرابع صفحة 18: هذا حديث غريب جدا. وبين السيوطي علته في حاوي الفتاوى في السادس 35 بقوله في إسناده من لا يعرف. فالخلاصة أن حديث أنا ابن الذبيحين بهذا اللفظ مرفوعا لا أصل له، هذا الحديث مرفوعا لا أصل له. وقد وقع ذكر في كلام أعرابي يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا ابن الذبيحين يا ابن الذبيحين، وهو أيضا سنده واهن، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع كثيرا من يقولون الله الشارب قبل الطالب، ويقولون أنهما حديثان، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، كلاهما لا أصل له. لعن الله الشارب قبل الطالب كذب وافتراء على رسول الله، ويحرم أن يقول أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن من أهل الصنعة الحديثية أنهم يحسنوه ويصححوه. وكذلك: لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، فهذا أيضا لا أصل له. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الفراغ من الطعام والشراب ماذا كان يقول؟ كان يقول: الحمد لله الذي إيش؟ أطعمنيه وسقانيه، أليس كذلك؟ فكان يشرب بعد الطعام، كان يقول الحمد لله الذي أطعمنيه وسقانيه من غير حول مني ولا قوة. فدلالة اللازم بهذا الحديث أنه يجوز الشرب على إثر الطعام ولا حرج في ذلك. وأما الحديث لا تجعل آخر طعامكم ماء فلم يثبت ولم يصح، الله أعلم. نعم. يقول السائل: قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أليس دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الأسئلة لإخواننا الذين شاركوا في الدورة، جل الأسئلة السابقة إن لم نقل كلها وهي في الحديث وأنا درست الأصول، لكن هذه أسئلتهم. موضوع فروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة، نعم الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يوم القيامة الكافر سيسأل عن كل شيء أمر الله عز وجل به. والآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، نعم فيها إشارة. وكذلك الأصرح منها قول الله تعالى: وويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهل الكافر مخاطب بالزكاة؟ نعم. هل الكافر مخاطب بالصوم؟ نعم. هل إنسان الكافر يقبل صومه؟ لا، حتى يسلم، حتى يدخل الإسلام. ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا لو كان عندك عامل نصراني في شهر رمضان يعمل عندك فطلب ماء أو طعاما، فهل يجوز لك أن تكرمه؟ نتجوز قل تكرمه، فهل لك أن تقدم له إفطار أو طعام أو شراب أو غداء؟ هل يجوز لك ذلك؟ لا. إن كان غير مخاطب بالصوم لك أن تقدم له، وأما إن كان مخاطب بالصوم فلا تقدم له، لا يجوز لك أن تقدم له الطعام والشراب، وهكذا وهكذا في سائر الأشياء. الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والدكتور عبد الكريم النملة دراسة مطبوعة جيدة في هذا الباب متخصصة، اسمها الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، وهي عبارة عن دراسة نظرية تطبيقية حصر فيها الفروع المترتبة على الخلاف في هذه القاعدة، وبحث المسألة أيضا من ناحية نظرية، ففيها ما يشفي ويكفي إن شاء الله. نعم. على أي ينبغي أن يفرق بين أشياء، بين الواقع والحل والحرمة، وبين من الشيء الذي قد يستخدم على وجه قد يكون حلالا، على شيء على الشيء الذي لا يستخدم لا يكون حلالا، وهكذا. والحكم الشرعي لا يؤخذ من نص وإنما يؤخذ من نصوص، والأصل أن ندور مع الظواهر، فإن وقع ما فيه إشكال فقد نتكلف في بعض الأحيان الجواب لتسلم لنا سائر النصوص. فقد صح عن عمر في البخاري أنه نوى أن يعتكف في المسجد ويطلع الحرام فأسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب عليه الاعتكاف، بالاعتكاف الأول، بالنذر الأول وهو مشرك، بالنذر الأول وهو مشرك. أما عداء أهداها النبي لعمر ثم أمره أن يهديه لغيرها، فهذا الاستعمال بعد غير واضح غير جلي، قد تستخدمه المرأة، قد تستخدمه المرأة وهكذا. فالنبي المال الحرام قال أعلفه النواضح، أعلفه النواضح، قد تأكله الدواب. فالدابة ليست بمكلفة، فلا يعطى الإنسان المكلف، والكبد أولى من الدابة، الكبد أولى من الدابة. فقول النواضح معناها أنه لا يجوز أن تعطى لمن هو أرفع من الدابة من المشركين أو من أهل الكتاب وهكذا. فالأدلة صريحة وكثيرة، ولكن فعل عمر رضي الله تعالى عنه يحمل على أنه قد تعطى هذه الأداءة على وجه استعمال إما بغير اللبس، ويجوز هذا يجوز أن يكون شيء حرام باللبس ويعطى ويهدى على أن لا يستعمل فيما هو حرام أو أن تستعمله امرأة أو ما شابه. والله أعلم. نعم. يقول السائل: أليس من الأولى أن يرمي الناس بالحلم والبراهين ما حدث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسمعوا من الكلام الكاذب من بعض الشيوخ حولهم؟ إخواني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم ربنا في كتابه، وزكاهم نبينا، والنبي بعث ليعلم ويزكي، وقد قام النبي بلا شك بمهمته، وقد أفلح ونجح، فمن يطعن فيهم فإنما هو في حقيقة الأمر يطعن في رسول الله، بل هو يطعن بالله، لأن من طعن بصحابة رسول الله بالجملة فإنما هو شام أبا يطعن في القرآن الكريم. كيف وصل إلى القرآن؟ خلال الصحابة، حين أسقطنا الصحابة، فهذا يجعلنا نشك في هل القرآن هو كلام الله أم لا. ولذا العلماء يقولون: من طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد. من طعن في جميع أصحاب رسول الله فهو كافر مرتد، أما من طعن بواحد منهم فهو فاسق. وقد قال أبو زرع الرازي شيخ الإمام البخاري: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، فهو زنديق. أليس الأولى أن نذب عن أصحاب رسول الله بالحجة الإبراهيم؟ نعم، وأن ننشر فضلهم في الأمة، فضلهم مجموعين بالجملة، فضلهم مجموعين بوصف كأهل بدر أهل الحديبية وهكذا، فضلهم منفردين بأشخاصهم، فبث فضلهم من العبادات والطاعات، لكن ما جرى بينهم من خلاف ومن فتن، هل تكفل الله بحسب ما جرى بين أصحاب رسول الله؟ لا. فتفصيلات التي وقعت بينهم لم يتكفل الله بحسبها أصلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أراحنا، وهذا من باب رحمته وشفقته بنا، فقال فيما ثبت عنه عند الطبراني عن ابن عمر قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، خلاص انتهوا، ما تغلبوا حالكم، اشتغلوا بالذي ينفعكم، اشتغلوا بما يترتب عليه ثمرة. لو الواحد منا اليوم أراد أن يدرس الفتنة دراسة دقيقة بالأسانيد والأحاديث لاحتاج إلى المفقود من الكتب أكثر من حاجته الموجود، ولا سيما كتاب ابن شبه تاريخ الكوفة وهو مفقود، وجزا الله الحافظ ابن حجر خيرا فقد لخص لنا تاريخ الكوفة في كتاب الفتن في فتح الباري، واقتصر على عيون الروايات، لكن لعله ترك منه ما الله به عليم وما يوسف المتخصص في هذه الدراسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دثر علينا جهدا كبيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولما سئل سعيد بن المسيب عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن، فقال مقولة: تكتب والله بماء العيون، ولا أقول تكتب بماء الذهب. فقال وهو كلام عليه نور، والله عز وجل قد يجري الحق على ألسنة بعض الصالحين، فقال كلاما رائعا، فقال: فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا، فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. ما لنا ولهذا؟ النبي يقول عن أهل عن الصحابة: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، في رواية: لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لو الواحد منا كل يوم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد شعير حتما من القرش أنفقه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المد يعدل نفقة الواحد منا كل يوم مثل أحد، وأحد حسر الجبال من الذهب الخالص. أين نحن وأين هم؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فينبغي أن نمسك التفصيل في الخوض في هذه الفتنة، ولا سيما أن التفصيل قد دون في عصور قلقة، التفصيل دون في عصور قلقة، وأصحاب هذا التفصيل مطعون في ديانتهم وعدالتهم وضبطهم، وقد كذبوا متقصدين الجنة والحيف على قوم الميل إلى قوم هاشم. اقرأوا تفاصيل الفتنة التي يذكرها طارق السويدان في أشرطته، وانظروا في أسانيدها، فكل الأسانيد تدور على سيف بن عمرو التميمي، على لوط بن مخنث، على هؤلاء الكذابين. فكيف أنا أسمع كلام تفصيلي لمدار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأسوة والقدوة بكلام واحد كذاب دجال؟ ومن يسمع يميل قلبه لجهة دون جهة، والقلب يدخل فيه بغض وكره لبعض الأشخاص، فهذا الذي نخافه من هذا التفصيل. فلا يوجد عندنا رواة ثقات أثبات معتدلين أهل ديانة وأهل ضبط وعدل ذكروا الفتنة. مرحلة مضت ما تكفل الله بحفظها بخلاف أحاديث رسول الله. كان عبد الله بن مبارك يقول: لو أن كذابا زور بالليل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسر الله في النهار من يصبحه ويبين كذبه. لماذا؟ لأن الله قد تكفل بحفظ الدين، ومن بين حفظ الدين حفظ السنة. أما حفظ ما جرى من الأصحاب الله ما تكفل به، فلماذا ننشغل؟ لماذا ننشغل بهذا التفصيل وهذا البيان؟ لكن لو أن رجلا أشغل الأمة بذكر مسالب ومعايب صحابي معين بأحداث معينة، فطالب العلم يجب عليه أن ينظر في السند وأن يبحث هذا الخبر وأن يبين وهاءه وكيف يطرحه وينبذه، سواء بالنقد الداخلي الذي يسميه علماء التاريخ النقد الداخلي الذي يسموه علماء الحديث نقد المتن، أو النقد الخارجي وهو النظر في الإسناد. فهذا من الأمور المهمة ومن الأمور الواجبة. أما بداية نشتغل بالتفصيل فلا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في موطن شك ولا في موطن ريبة، كلهم ثقات، نحبهم، نتولاهم، نفضل بعضهم على بعض. فأفضلوا خلق الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب. ثم لما وقع الخلاف بين الصحابة وقعت المقاتلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهم من بعلي فعلي ومن معه أو علي رضي الله عنه أفضل من معاوية، لكن معاذ الله ما اشتمى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الثاني: ما درجة الأحاديث اللازمة إذا أكلتم فرازموا، وحديث: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وهل هذا على وجه الوجوب أم لا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فهذا حديث قد أخرجه وكيع في الزهد وهناد في الزهد وابو يعلى في المسند الكبير ومن حبان في الثقات والطبائي في مسند الشهاب وغيره، وهو على وجه الوجوب. ومن كان مشغولا فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يقطع رحمه، فأقل الواجب من الرحم أن تبلها ولو بالسلام، أن تدخل عليها في الطريق بلها بلل، يعني لا تقطع بالكلية، على أقل الأحوال أن ترفع السماعة للهاتف وتحدث، هذا البلل القليل، فأقل الواجب هذا. وأكبر الواجب المجالسة والانبساط والمحادثة والهدية والتفقد ومشابه. وليس الواجب في البر على الغني كالواجب على الفقير. فالغني إن كان له رحم فقيرة فمن برها إعطاؤها ولو من الزكاة، وتفقدها والنفقة عليها وعدم إهمالها. لكن لا يجوز القطيع التام. وأولى الناس بالصلة من الوالدين، والأولى منهما من الأب. فإن أمر الأبوان فأمر الوالد مقدم على أمر الوالدة، لأن أمره مقدم عندها الذي ورد الشيء، وهو أمرها فيجب عليها أن تترك أمرها لأمره، أليس كذلك؟ فإن أمر الوالدان فأمر الوالد مقدم على أمر الوالدة. ولكن الرعاية والتفقد سد الحاجة في حق الوالدة مقدم على حق الوالد لضعفها وحاجتها، لضعفها وحاجتها. وكثير من الناس يقولون عبارة جيدة مذكورة في كتاب الله، يقولون أنا الله عز وجل موفقني لبركة بر الوالدين. هذا له ذكر في كتاب الله عز وجل عند قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. مفهوم المخالفة من الآية أن الذي لا يبر أمه فهو جبار شقي، وأن الذي يبر أمه فإنه ليس بشقي في هذه الحياة وليس بجبار، ليس بجبار وليس بشقي. فعلى أقل الأحوال أقل الواجب أن لا يهمل الإنسان رحمه ولو كثرت المشاغل وقلت البركة، فعلى الأقل يتفقدهم بالسلام بين الحمل. أقل الشيء، أقل واجب. ما هو المقدار الواجب في البر؟ العرف. ما يسمى صلة هذا واجب. فعيادة المريض والمباركة في المناسبات الاجتماعية وما شابه هذا واجب، هذا المقدار بر الواجب. وما عداه فكلما ازداد الإنسان في البر كان أفضل. أما إذا أكلتم فرازم وهو الحديث الأول المسؤول عنه فلم أظفر به مسندا، وقد ذكر في الكتب العربية في الغريب كالنهاية وغيره. ومعنى فرازم أي اخلطوا الأكل بالشكر وقولوا بين اللقم الحمد لله، وهذا يدلل على أنه منكر، وهذا يدلل على أنه منكر. إذ لو كان هذا موجودا لنقل والله أعلم. ولا أعرفه مسندا في كتاب من الكتب المطبوعة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب الوجيه في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان؟ ما زال الأسئلة لإخواننا الذين شاركوا في الدورة. كتاب أصول الفقه جيد، عرض علم الأصول عرضا سهلا بثوب عصري وبلغة عصرية. فاته أو أسقط منه كثيرا من علوم الكلام، ولكن الاختيارات غير موفقة تارة وغير ظاهرة تارة. يعني أحيانا يوجد اختيار، يوجد الأقوال دون اختيار دون ترجيح، وتارة الاختيارات تكون غير موفقة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا زنى الرجل في المرة الأولى فجلد، فإذا عاد مرة أخرى هل يرجم أن يجلد مرة أخرى؟ لا، بسؤال للمرة القادمة إن شاء الله. يسأل الأخ: رجل زنى في المرة الأولى ماذا نفعل به؟ نجلده. ثم زنى في المرة الثانية هل يصبح نصفاً بالزنا الأول؟ لا، هو مجلده. فلو أن رجلا تلذذ بالنساء في المرة الأولى بالحرام فإنه ليس بمحصن، ما تحصن، لا يوجد له زوجة، وبالتالي لو زنى ثانيا مجلده. قد يقتل، قد يقتل، لكن قتله لا يكون من باب الحد وإنما من باب السياسة الشرعية، وإنما من باب السياسة الشرعية كالذي يشرب الخمر. فقد صح في مستدرك أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شربه في الرابع فاقتلوه. والمراد فاقتلوه أي سياسة لا حدا، يقتل في المرة الرابعة ثم بعد سياسة لا حدا. العلماء مختلفون، من تحته كتابية